في أحد حضر شيء عن الآية مع الحديث؟ كتب شيء؟ هذا صدر الآية، لأن الآية تضمن ثلاثة أشياء: التحاكم والرضا بالحكم والتسليم. فهل حكم هذه الثلاثة واحد أو مختلف؟ ونفي الإيمان، نفي الإيمان أفضلية؟ نفي الإيمان لا يعني الأفضلية، إلا اللهم إلا إذا قيل سلط نفي الإيمان على التحاكم والتحكم بما شجر بينه، ثم هذا المستحكم مستقيم. لكن ظاهر العطف، العطف من داخل العلم على نية تكرار العامل، العامل مسلط على الجميع. المسألة يمكن انفكاكها باعتبار النظر، هل النظر حال عدم الرضا إلى الحاكم، إلى الحاكم أو إلى الحكم، لم يرضى بالحكم باعتباره من هذا الحاكم لعدم قناعته به، أم سمس القريب رئيس محكمة من المحاكم يقول، يذكر عن واحد من القضاة أنه حكم على شخص وأظنه قال غامتي، فقال له لما انتهى الحكم حكم عليه، فقال إن كان تعترض هذه لائحة اعتراض اكتب ما شئت، فانكب يبكي، كيف أعترض على حكم الله جل وعلا؟ قال يا أخي ما تعترض على حكم الله، تعترض على حكمي أنا. نعم، يقول أثر الموقف في القاضي أثر بالغ، وصحيح مؤثر يعني في ظل الظرف الذي نعيشه نادر، أبدا لا يمكن أن أعترض على حكم الله، خلاص أنا جيت من المحكمة مقتنع بأن الحكم شرعي وأنه يحكم فيها بشرع الله وننتهي على هذا، ورضي وسلم، والأمة والمحن ما زال فيها خير وإن كانت الظروف التي نعيشها فيها شر كثير وفيها حيل وفيها تكالب على الدنيا، يجعل الإنسان ما يرضى ولا يسلم، بل يبذل ما يبذل لإيجاد المحامين الذين هم أمهر منه في الدفاع وألحن منه ليكسب القضية، لكن يوجد مثل هذا. فالقاضي حينما قال له اعترض ليس معناه أنه يعينه على الاعتراض على حكم الله، إنما يفتح له الباب إن كان ما عنده قناعة في القاضي ولا في حكمه، فهناك من هو أرفع منهم من يرجع إليه. هذا أمر رسمي، يعني لو كان لا يجوز له ما أضر، فسيما أن الجهة التي يتحاكم إليها شرعية أيضا وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه. فالنظر يمكن أن تنفك جهته، فإن رضي هذا هو الأصل، لم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجب، سلم تسليم هذا لا شك أنه هو المطلوب، لم يرضى فإن كان عدم رضاه بحكم الشرع لأنه الحكم الشرعي هذا ما في إشكال بكونه ينتفي عنه الإيمان، وإن كان عدم رضاه لعدم قناعته بالقاضي فاعترض المسألة في شخص قد يكون أعلم من القاضي يحكم عليه هذا ما هو مستبعد، كمن قدح في عضو الهيئة إن كان قدحه فيه لما يزاوله من شعيرة من شعائر الإسلام هذا خطر عظيم عليه، وإن كان قدحه فيه لذاته وأنه يرى فيه قصور أو كانت بينه وبينه شحناء وعداوة وبغضاء دنيوية لذاته هذا شيء يختلف، هو بشر كسائر الناس لا يفرق بين هذا وهذا، وإن كانت المسألة من المضايق يعني قد لا يتصور الإنسان أنه يحكم عليه من حبه ومن مع كونه مجبول على حب الدنيا ويحكم عليه ولا يجد في نفسه حرج، ومثل هذا في من توفي له عزيز، ولده مثلا أمه توفيت ونقول عليك الرضا.

ما قالك شغل عن كل ذلك ما يحصل لنا شيء. فرع النصف سعر نقنع بالخمسمائة أفضل مما يجينا شيء، لأنه لو حكم لو أعطي الكامل ما يلزم حتى تتم القضية بإجزائها. قال المظنون به أنه إذا بين له الحكم وأن الحق له قد يتنازل عن 100-200، لكن 500 لا يوافق. ما بني على المسامعة، لكن تدري لماذا يصلح يقنع بالنص؟ ما يجي شيء، ما يجي شيء. لا، ولكن الحق بالفعل بالكامل له. يعني أنت لو جئت لشخص وقلت له أنا في ذمتي لك مال، تعرف المبلغ، تعرف أنه مثلا 10,000، تقول بيننا وبينك حساب القديم ولا أدري من كم يصير، لكن هذه 5,000 وسامحني وسامحك، وهو ما يدري كم المبلغ، وأنت تجزم بأن المبلغ 10,000، يكفي ولا ما يكفي؟ هو القاضي إذا كان يعرف أن الحق له يعلم الحق. يكون غالبهم أن نريد أن نجلي القضية، القضية في الطرفين فيها شيء. يعني لو تجي مثلا شخص تقول أنا والله أنا أعترف بيننا وبينك حساب قديم ولا أدري كم، أو يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى إعادة نظر ثم بعد ذلك نتفق، لكن الآن بعطيك لا تتعب ولا تتعب كادي 5,000 والله يوفقك، وهو يعرف إنها 10، ما يعلم ما يعلم، بس ما يعلم إنه بيكسب القضية. في مسألة القضاء لا لا، هذا المدين جاي ابتداء وذاك ما يدري. لا، المدين قال أنا بيني وبينك حساب قديم وصعب أن يحسب، وأوراق ضاعت وفواتير ما أدري وين هي، وهو يدري إنها 10، لكن هذه 5 وتصرح. ها، وش الفرق بينها وبين القضية؟ الذي يعلم من هذا لو 10,000 يصلحهم على 5 قبل الحكم، لأنه قبل الحكم يخشى أن يضيع عليه. لا، ما في تعجل الآن، يسجن يطلع. ما هو بلهذا، كلهم مستعدين يدفعون، مستعدين يدفعون، لكنه في مجلس القضاء يخشى صاحب الدين العشرة أن يحكم عليه، أن تكون بينته غير مقبولة عند القاضي، فيضيع ماله كله، يقول نقبل 5، وهو يجزم يقينا أنها 10، فيفدي بقية المال، بعض المال ببعضه. طيب إذا كان القاضي يعرف أن هذا كسبان القضية 100% و10,000 ويجعل 5 صلح، طرف ثالث لو واحد متوسط بين الاثنين الأولين وقال أنا أعرف أن بذمك لفلان 10، يقول إيش رأيك لو يفتح لك 5، وراح وقال له بينك وحساب قديم أنت فلان وضايج صدره وأنت يسدد ولا يدري تسمد، والفواتير مثل ما تشوف طال الزمان بهم وحفظهم صعب، وش رأيك لو تقبل 5 وتحل؟ القاضي يعلم، القاضي يعلم. والله أنا الفرق بينهما، فكان القاضي أصلح بينهم لأنه يخشى أن يضيع ماله فتنازل عن النصف، هذه مشكلة. إن الخصم ما تنازل عن النصف إلا خشية أن يضيع الحق كامل. أنا أقول عرض الصلح طيب والصلح خير على كل حال، لكن له أن يبدأ بالشيء الذي لا يضر بصاحب الحق. أن يقول لك ترفع السلم بسعرك 100، وقال لا أبدا مش رايك ننزل عنه شوي بعد. نعم، كل ها نبدأ بالأقل. لا نختلف أن الصلح خير، فالحكم الذي ينتهي بصلح يرضي جميع الأطراف، لكن بعض الناس قد يصالح، مثل قضية الشرائح التي بدأنا بها، قد يصالح وهو ما في قضيته أدنى إشكال،

يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالبا يصير عقد ويحتاجون إلى شهود، أو في الأحوال مثلا يطلع مقابل مثلي هذا كان. لكن مع الحضور أيضا على الشاهد ألا يسترسل، لا بد أن يتثبت ويكون معروفين لديه، لأن الأمور تغيرت وهناك عقود لها ظهر وبطن، أن يتفقون على شيء وخفية ويعلنوا شيء آخر، هذا موجود بكثرة. على الإنسان أن يحتار أن يحتاطم بها إلى ما يجوز يتهم يتهم داخل المقابل. لكن هل تجزم بأن هذا هو هذا؟ من الناس يدققون البطاقات والأشباه من كثيرة، والبطاقة إذا مضى عليها سنين تغيرت الصورة عن الواقع، فالمعرفة لا بد منها، لا بد من التثبت. أما الاسترسال الموجود يجيب من أي شخص من الشارع يشهد لك مهما كان، ما أنت هو مجهول أيضا تعرف عدالته، فيصير على الناس. لكن أنت اشتريت أرض مليون ريال من شخص، تجيب لك أدنى واحد من الشارع يشهد لك هل هو عدل ولا غير عدل، العدالة الظاهر ما تكفي، أنت لابد أن تحتاط لنفسك، وهو أيضا لابد أن يحتاط لنفسك، لأن الأمر ليس بالسهل، فيحتاط للطرفين، يحتاط لصاحب الحق لئلا يضيع حقه، هذا يؤتى بهذا الشاهد ثم يقدح فيه. يعني هل استقرأ حاله وعرف أنه من تبرأ الذمة بكل شهادته؟ لو عند التخاصم مثلا يقول والله فلان يشهد، هاته فلان، واحد عنه ويدعو. إنه ما يعرف قضى عليه، وغريب المر بالبلد مر وهو ولا يدري البطاقة يا رجال، البطاقة حتى بدي عرفت وين مكان إذا أردت تحويل الفلوس. طيب لما إنك أردت أن تبحث عن عدالة وهذا طلع من المحكمة مسلم وموت، وأردت أن تبحث عن عدالة تجد أحد يخبرك إنه حازم ولا لا، لابد من احتياط الحقوق من الطرفين. هذا يحتاط لنفسه بمعنى نكون على معرفة بالبائع والمشتري. يوجد الآن عقود كثيرة لها ظهر وبطن، يعرف أنهم على هذول على من الوضوح بحيث يثق من كلامهم، يعرف عدالتهم أنهم ما يجرون عقود على غير ظاهرها، لأن هذا وجد، تجد بينهم اتفاقية في الخفاء متفقين على شيء، وتفرغ الأرض باسم واحد منهم، وأن تشهد أن هذا بعد ثم في النهاية تطرح هذا الظاهر، بس ما كل الظاهر صحيح. لكن إذا وجد مثل هذا الإشكال وأنت لا تعرفه وهم لا يعرفون عدالتك، لو بحثوا عن عدالتك الباطنة وبحثوا عن مزكين ما يدرون المزكين أهل جماعة المسجد، تجيب واحد منهم قال ما هو طب المسجد يقول يضيع الحق بهذه الطريقة. فالتساهل في الشهادة حقيقة يوقع فيه إشكالات كثيرة. نعم القضاة الآن يتساهلون في تطبيق الشروط بناء على أن الزمان يعني الغالب فيه هذه النوعية، لكن يبقى أن التساهل في الشروط ضاعت الحقوق في شخص في 80 من عمره ولا يسمع، جاء وقال هل لي من توبة؟ قلت وش السبب؟ فأني استشهدت قبل 50 سنة الواحد أنه باع الأرض على فلان وما باع بطيب يشوف. قلت يوم أثبتت شهادتك عند القاضي هذا شكلك؟ قال لي والله هذا شكلك، مرتحي وظاهري ما قلت ما تبرى ذمتك حتى تخبر بالواقع، تروح نفس المحكمة وتذهب إلى صاحب الحق الذي شهدت له و تذهب عن المحكمة تنقض شهادتك. الشاهد أنه باع أرضا وما باع. المقصود أن مثل هذه الأمور لابد جهالة مشكلة. نعم أفرق في خلاص أنت شهد أن الأرض ملك وجهاد فلان وفلان شاهد أن الأرض لك، شاهد أن الأرض لك وأفرغت لا أصلها ورقة عادية ورقة عادية وقع عليه رحبها القاضي وراح معه ماله وفرقة إيه أيه أصلاً هم موجودة المهم أنها أفرغت اسم المشتري شهادة الشهود. لا شك أن الجهالة قادح والشاهد في هذه الحالة مجهول الشاهد ولو كان ظاهره الصلاح لأن الخبرة الباطنة لا بد منها وهي التي في مسائل القضاء أشد منها في باب الرواية التي تحتاج فيها إلى المزكية وجهل قدح ولو كان ظاهر الصالح لا سيما إذا كثر التساؤل في مثل عصر. قال شهادات الزور نعم هذا معروف لا بد من هذا الملكة لا تستحمل على ملازمة التقوى والمروءة لا بد أن يكون تقيا على الواجبات ويتجنب المحرمات بنفس المستوى القاضي يطبقها على نفس المستوى تغير من الزمان والمكان والقاضي يطبقها ما أعرف لا يرتكب كبيرة ولا يترك واجب على كل حال كل ما كثرت المعاصي وكثر فساد الناس يتسامح في بعض الشروط لكن يبقى أن الأصل أنه لا بد أن يكون عادلا وإن كان فاسقا يتثبت فيه لأن الجهالة ترتب عليها أشياء حتى جهالة الشاهد هذا بحيث هذه المعرفة يطمئن إلى أن ما قاله صحيح لا المعرفة لا بد من خبرة خبرة باطلة الشاهد لأنه إذا لم يكن الآن معرفة دنية والقاضي لا يعرفه هذه جهالة والجاهل مخلوع إذا كثر التحايل في الناس في هذا الباب لابد من ذلك. لا. يعني إذا كثر حصل قضايا كثيرة أنه يدخل الرجل على غير زوجته. بشهادة فلان وفلان لابد من ذلك. لما توصل الحقيقة. على كل حال مسألة طمأنينة. طمأنينة القلب. هذه عند الحنفية مرتبة بين التواتر والآحاد. إذا كان خبرهم يفيد طمأنينة في القلب راحة هذه أمور نسبية كما هو معروف لكن المسألة مبنية على ما إذا ظهر في الناس الفساد وكثر لا بد من التأكد والاحتياط إذا كانت أمور المسلمين ماشية على الستر ولا وجد إشكالات ولا مخالفات فمشوا الحال فقال عمر أو قد كان ذلك قال نعم فقال عمر والله لا يؤثر الرجل في الإسلام بغير حضور ويقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أو ممن جاء بعدهم ممن ظهرت عليه العدالة قالوا حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا غنيم لا تجوز شهادة خصم لأن في نفسه على خصمه شيء وهذا الشيء يحمله على قول الباطل أو إخفاء الحق فالخصومة لا شك أنها تولد في النفس شيء من الشحنة والبغضة التي تحمل صاحبها على كتمان الحق أو قول الباطل ولا ظنين يعني متهم يعني متهم وهذه أو هذان الخصومة والاتهام ذكر مع غيرهما بالتفصيل في كتاب عمر رضي الله تعالى إلى أبي موسى الأشعري في الكتاب العظيم على كل طالب العلم أن يقرأه مع شرحه لابن القيم ونصف إعلام الموقعين أو أكثر شرح لهذا الكتاب كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري فيه قواعد على قراءتين يراجعوها خصمات وشهادة عن خصم لأن لوجود لوجود هذه الشحنة التي بينهم التي أثرها التي

هذا محل الخلاف، ومنشأ الخلاف في الاستثناء أو الوصف أو القيد المؤثر إذا تعقب جملا أو أحكاما، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة منها؟ هذا محل خلاف. وعرفنا فيما عندنا أنه تعقب هذا الاستثناء ثلاث أحكام بدون ثمين الجدل، وهذا لا يقبل التوبة اتفاقا. أولئك هم الفاسقون حكم السائل يرتفع ووصل الرزق يبقى ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ظاهر كلام الإمام مالك أنه تقبل شهادة مع اقتراننا فيها بالتأبيد، لا تقبل لهم شهادة أبدا. فتقبل شهادته عند مالك وعند من سبقه من الفقهاء كما هو ظاهر كلامه، لأن التوبة هدمت الفسق، هدمت الوصف بالفسق اتفاقا، والوصف بالفسق هو السبب في عدم قبول الشهادة. فإذا ارتفع الوصف ثبت مكانه ضده وهو العدالة، ثبت مكانه ضده والعدالة، فتقبل الشهادة على هذا. لكن ماذا عن التأبيد؟ وهل الفسق والعدالة ضدان أو نقيضان؟ العدالة والفسق ضدان أو نقيضان؟ لأن إذا قلنا إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة، إذن هما نقيضان، وإذا قلنا أنه يرتفع الفسق ولا تثبت العدالة فيكون ضدين. وإذا نظرنا في كلام أهل العلم في الجرح والتعديل وجدناهم يجعلون المراتب ثلاث: تعديل وتجريح وجهالة. الجهالة بين التعديل والتجريح، فهل يرتفع وصف الفسق ولا يثبت له وصف العدالة، أو لا بد من أن نحل محل وصف العدالة؟ يعني مقتضى جعلهم الجهالة في مراتب التجريح أنه لا واسطة بين العدالة وضدها، بين التعديل والتجريح، فالمجهول يجعلونه في مراتب التجريح، فلا واسطة، إما عدل وإما مجروح، لا واسطة بينهم. وهذا ظاهر صنيع العلماء في ترتيبهم مراتب وألفاظ الجرح والتعديل، واضح ولا مو واضح؟ لكن كلام الحافظ بن حجر النخبة وشرحها، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا، تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح وليست بقسم من التجريح. لهذا فقد يرتفع الوصف العدالة ولا يثبت الفسق، وقد يرتفع الوصف بالفسق ولا يثبت العدالة، يعني يكون مجهولا مثلا. نعم، جهالة الحالة التي العين معروفة، الذي تابوا بعد ذلك وأصلحوا. أن تفترض أن تاب بعد ذلك وأصلح، يرتفع عدم قبول شهادته، يقول الله جل وعلا: ولا تقبلونهم شهادة أبدا، ولا تقبلونهم شهادة أبدا. رفعنا الوصف بالفسق، لكن هل نثبت له العدالة؟ أو نقول ما يبقى ليس بفسق ولا عدل في مرتبة بينهما، فلا تقبل شهادته على هذا؟ على كل أبدا هذا قول. لا أخفى علينا أن مسألة خلافية بين العلماء، مسألة أجمع على أنه لو تاب وأصلح، استثنى إلا أن تابوا بعد ذلك وأصلحوا، فإن لا يرتفع عنه الفعل، إجماع، لأنه حق مخلوق. نعم، ولا تقبلوا له شهادة أبدا، هذا محل الخلاف بين العلماء، اقترانها بالتأبيد، وكون الاستثناء لم يرجع إلى الجمل كله. فالمسألة مثل ما ذكرنا، هل يرتفع الوصف فيحل محله العدالة الفسق، إذا ارتفع حلت محله العدالة، أو يبقى بين المرتبتين وحينئذ لا تقبل شهادته؟ فمقتضى

نحتج به على الطرف الثاني احتجاج، إذا أردت أن تحتج بشيء يأتي بما يتفق عليه بين الطرفين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.